جماعة السلفية مثلا هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل ولا يمكن على الإطلاق. زي ما بقول لك بالضبط، شرفها أكبر من هذا. فهذا المنهج باختصار يا أحبابي قائم على جملة واحدة كلنا يحفظها، وهي بالضبط القرآن والسنة بفهم سلف الأمة وهم القرون الثلاثة الأول، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا المنهج قائم على هذه الجملة، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. فلا يستطيع أحد أن يدعي أنه حامي حماها، يقف على بابها يطرد من يحب ويدخل من يريد، لا، إنما هي منهج، بل كما صدرت وقلت هي أصل الإسلام على الحقيقة. ليه؟ لأنك أي قول بيجي لك وأي أمر بيعرض عليك دائما ما ترده الأصل، ما ترده للقرون الثلاثة الأول التي زكاها النبي وأمرنا أن نتمسك بها، فترجع إلى هذا المنهج، ترجع إلى هذا العصر فترى ماذا قالوا في هذا الأمر ثم تتبع. فهذا هو أصل الدين، أصل الإسلام، بلا أي تحريف أو زيادة أو نقصان، بل تتبع ما فعل الأول في أمور الدين. فيعجبني في السلفية أنها منهج، منهج وليست جماعة. الجماعة تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، الجماعات المنتشرة تؤدي إلى العصبيات، تؤدي إلى التناحر والتقاذف وإلى الفرقة بين المسلمين. أما هذا المنهج فلا، فليس منهج، فليس فكر لجماعة محددة أو مخصصة، بل هو كما قلت أصل الإسلام. يعجبني في السلفية السهولة التي في المنهج، ها نحن ذا نرى مناهج كثيرة موجودة على الساحة، ولكن أحيانا يصدمك الصعوبة والتعقيدات، وهذا ما هو محال على دين رب الأرض والسماوات. إن الله تبارك وتعالى وصف دينه بأنه يسر ونيسرك لليسرى، وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال لا نكلف نفسا إلا وسعها. فعندما تنظر إلى المناهج الأخرى تجد هذه الصعوبة، أما السهولة التي في السلفية تجعلك تؤمن بها، لأنها أكثر، لأنها موافقة لما جاء في القرآن وما جاء في صحيح السنة من وصف الدين بأنه دين سهل يسير وسط. سهولة السلفية في كل بقاع وجوانب العلم، لن تجد صعوبة أبدا، لا في فقه ولا في عقيدة ولا في تفسير ولا في حديث ولا في أي نوع أو أي علم من العلوم على الإطلاق. دائما ما تجد السهولة في السلفية في هذا الجانب. ليه؟ يعني مثلا في جانب العقيدة أيسر المناهج على الإطلاق، ده باعتراف مخالفيها، دايما يقول لك إيه عقيدة نقية، المنهج بتاع السلفية بتاع الذي يدعو إليه السلفية عقيدته صفية، عقيدته نقية نقية، فقد خلصت السلفية الأمة من التشابكات التي تجدها عند المتكلمين والهرطقات التي تملأ كلام الفلاسفة، كذلك خلصت الأمة من شرور المؤولة والمعطلة والمكيفين. هذا كله بعيدة عن السلفية، كلام المتكلمين وكلام بتوع الفلسفة والكلام الفاضي ده كله، السلفية قطعت الطريق عليهم لتصعيب عقيدة المسلمين، كذلك قطعت الطريق على المؤولة والمعطلة والمكيفة. ففي هذا المنهج الدعوة إلى أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا الحكيم، جبت الكلام ده منين يا عم الحاج؟ الله قال، النبي قال، مش كل واحد في دماغه حاجة كده الدين ضاع. نما في المنهج السلفي الحق نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه نبيه، بلا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في جانب الفقه مثلا، فقد يسرت المنهج السلفي يسر الفقه غاية اليسر بالتزام ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإبطال الاجتهاد الذي يكون مقابلا للنص أيا كان هذا المجتهد ولو كان صحابيا. كذلك والأهم الرجوع إلى فهم الصحابة وبقية السلف عند اختلاف الأفهام حول نص من النصوص، رحمة في الأمة من هذا الاختلاف والتنازع والتهارش الذي يريد بعض الناس هذه الأيام أن يخرجوه إلى الناس، فيعرضوا على الأمة كل الأقوال في كل المسائل بما فيها الشاذة وبما فيها الذي تخالف قول الله صراحة، وبما الذين اتفقت الأمة على ضلالتهم وعلى بدعيتهم ما إلى ذلك. بعض الناس الآن من مدعي العلم الذين يدعون أنهم علماء يريد الآن أن يخرج كل الأقوال مع كل مسألة تعرض عليه ويعرضها على الناس وكل حاجة يمشي معه. هذا الكلام باطل، هذا الكلام لا يصح، هذا الكلام لا يجوز. أفهام السلف، إذا اختلفت الأفهام في الحديث فحدث عنه وحدث ولا حرج، فهذا فنهم وعلمهم. أقصد السلفيين الذي شق على غيرهم، فكم وكم ألفوا فيه وحققوا وكم علموا وبينوا، فتجد كل عام آلاف الكتب تظهر للناس بعد أن تبين ما فيها من صحيح وغير صحيح ومن ثابت ومن غير ثابت، وتجد هذا في كل أنواع العلوم. السهولة السهولة، وهذا هو ديننا البعيد عن التعقيدات، وهذه الوسطية الحق الذي مدح الله أمتنا بها، لا هذه التي ينادى بها أو ينادي بها من يريد ضياع الدين بتضييع كثير مما جاء فيه بدعوى الوسطية والتيسير على الناس. يعجبني في السلفية الوضوح، الذي تنادي به ينادي به المنهج السلفي أتباعه ويحثهم عليه. من أعظم ما تتميز بها به السلفية كمنهج الوضوح والصدع بالحق. الحلال فيها حلال والحرام فيها حرام، لا للتمييع، ولو كانت ثماره ما تكون. لكن الوضوح في جميع الأمور، وهذا ملاحظ الآن وسط الناس في من ينتسبون للمنهج السلفي، أنهم يظهرون ما يبطنون ويسمون كل شيء باسمه الذي نشأ به، وفي ذلك خير كثير. تحكوش عن الناس، ما بتبقاش أكلة لا شأن لا، وقول لك دي لحمة. يخلو هذا المنهج من الخداع والغش كذا التمسكن حتى التمكن لا يعرفه هذا المنهج، إنما يعرف الوضوح والصراحة ما إلى ذلك. وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على خلوه من العيوب. صح. واحد وظاهر مش مخبي أي بضاعة عنده، تقول له أنا عايز أتفرج على كذا عشان اشتري، تعال تفضل، ده يبقى غشاش؟ لا، فدن دل على شيء فإنما يدل على سلامة بضاعته من العيوب. أما غيره بقى اللي عمال يخبي واللي عمال يتلون على كل لون على الفضائيات، ويبقى امبارح مع المادة التانية والنهاردة مش مع المادة التانية وبكرة مع تعديل المادة التانية وعلى كل لون شغال. وعلى كل لون شغال. هذا يدل على أن في منهجه عيب لا يريد أن يظهره وإلا فضح. أما الذين يظهرون المنهج ويدعون إليه واضحا أمام الناس، هذا يدل على سلامة معتقدهم. ونحن هنا في مصر تجد هذه المزية لا ليست في أحد إلا من ينتسبون إلى المنهج السلفي. تجد الكل يحاول أن يخفي العيوب حتى يصل، أما السلفيون فلا تجد غير الوضوح. ما المطلوب يا جماعة؟ مطلوب تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقا كاملا. طيب ممكن نخليها إسلامية مدنية بمرجعية إسلامية والكلام ده؟ ممكن نحافظ على مبادئ الشريعة الإسلامية الآن فحسب ونترك الحدود وما إلى ذلك؟ ممكن ما نخفي مش عارف إيه في الشريعة الإسلامية عشان ما يرعبش النصارى أو ما يرعبش الغرب أو ما إلى ذلك؟ لا، بعض الناس يعتبر هذا ضعف في الجانب السياسي، يقول لك ما عندهمش حنكة سياسية، ولما يدخلوا في اللعبة السياسية ويمارسوها هتلاقي الخطاب يتبدل، يقول له لا انت اللي للأسف جاهل بالمنهج السلفي وجاهل بمن ينتسبون وينتهجون المنهج السلفي. إن هؤلاء يتحركون من معتقد ولهم غاية يؤمنون بها، وأن الأكاذيب عند السلفيين أكاذيب ليس لها اسم ثان. ذاك ما زرعه فيهم هذا المنهج القويم، ولو وجدت فيهم من يتسم بالغموض أو ما إلى ذلك فاعلم أنه يخالف المنهج، يخالف المنهج السلفي. يعجبني في السلفية العلم، فالسلفية تدعو العلم وليس العلم فحسب، العلم الصحيح. السلفية تدعو إلى العلم والاجتهاد في الطلب وابحث في كتاب التاريخ وتصفح، تجد كم بذل السلفيون للتعلم وكم قدموا للعلم مكتوبا ومسموعا ومشاهدا وفي كل مجال. يميزها في هذا الجانب الاهتمام بالتأصيل والدعوة إليه وذم السطحية والنهي عنها لا ينظرون إلى ما يسمى بالشهادات، أقصد لا يتوقفون عند مدح مادح ولا ثناء مثني، لا لا يتوقفون عند هذا، أما الأمر عندهم علم، تأصيل، تعلم، ما إلى ذلك. أما غيرهم فتجده على التلفزيونات، على الفضائيات، يرد هذا من أجل أنه ليس بأزهري، ويرد هذا بأنه ليس لا يلبس عمامة الأزهر، ما إلى ذلك. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فبطلب العلم تميز السلفيون طيلة الأعمار قديما وحديثا وبين القديم والحديث، كأنهم مع ما بينهم من فوارق للتواريخ وفواصل في الأزمنة جمعتهم هذه الميزة الطيبة، وهو الاهتمام بالعلم وتقديم كل شيء في سبيل الوصول للمعلومة الصحيحة. واسأل المحدثين تجد عجبا. يعجبني في السلفية الدفاع عن الدين والدعوة إليه، تلكم أخرى يتميز بها هذا المنهج والتزمها أصحابه، فكم كسرت قرون بفضل الله على أيديهم، وكم وئدت فتن بدمائهم، وكم هدمت عقائد باطلة بكفاحهم. يا الله جزاهم الله عن الإسلام خيرا في الوقت الذي نطق أبناء جلدتهم بتشويه صورهم وتقاربوا فيه مع أهل الباطل، كان هؤلاء في كل زمان لأهل الباطل بالمرصاد، لم يقبلوا التنازل ولو عن أقل القليل من الدين دون الدفاع عنه. إذا وجدت هؤلاء الذين يزعمون أنهم منهم ووجدت في دعوتهم التنازل والتمييع وغير ذلك بزعم التعايش أو غيره، فاعلم أن المنهج لا يقول ذلك. منهجنا يدعو إلى الدعوة إلى الله وإنكار المنكر، وأوجب ذلك. كان هذا حال السلف بجميع قرونه، لا يرضون الدنية وتمتلئ قلوبهم غيرة على دين ربهم وعلى الحق الذي يحملونه. لا أقول هؤلاء هم السلف فحسب في القرون الخيرية المذكورة في الحديث المتقدم، بل أقول هؤلاء السلف جميعا، جميع الأنبياء كانوا على هذا، يغيرون على الدين، ما إلى ذلك. الآن في هذا الوقت الذي لا ينكر فيه أحد على الشيعة تجد السلفيين واقفين على الحدود يدافعون عن الشريعة، في الوقت الذي خفتت فيه أصوات من دعوا أنهم حماة الشريعة في المطالبة بتطبيقها هنا في مصر، مع أن منهم تابع لجهات رسمية، ولكن خفتت أصواتهم في هذا الجانب في طلب تطبيق الشريعة، وإن كانت ألسنتهم طويلة على العلماء والدعاة. الآن من ينادي بتطبيق الشريعة؟ في في الوقت الذي ميعت فيه كثير من القضايا في العقيدة تجد السلفيين يدافعون أو يدفعون التمييع ولو في أقل الكلمات، لكنها لما كانت مخالفة كانت مخالفة. جزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا على هذه الدعوة التي ملأت ملئت بها الأرض، جزاهم الله خيرا، نظير ما نشروا الدين وعادت بهم بفضل الله بفضل ربهم ملايين الأفئدة إلى ربها مرة أخرى تائبة عائدة قانتة راجعة. يعجبني في السلفية الصدق، الصدق وعدم الرياء. السلفية اهتمت أي اهتمام بتزكية الناس وتنقيتهم إلى آخر قطرة. لو ابتعدنا إلى هنالك إلى خير القرون نجد آلاف وآلاف المواقف التي تدلل على معقول هذا المنهج. حث الأتباع إلى تنقية النية وتصفيتها. في هذه الأيام أريدك فقط أن تدخل على أحد المواقع وتكتب مثلا في كلمات البحث الرياء، انظر إلى كم المجلدات وكم المحاضرات التي بذلت في هذا الجانب رجاء أن تصف النوايا. يعجبني في السلفية تنظيم علاقة الدنيا بالدين، لن تجد والله منهجا فيه هذه المزية إلا منهج السلفية. لقد ابتعد هذا المنهج عن أولئك الذين بعدوا الدين عن الدنيا وعن أولئك الذين طغوا بالدين على الدنيا، وهؤلاء الذين طغوا بالدنيا على الدين إنما التزموا ما شرع الله وما أراد. هذا هو الإسلام الجميل الذي جعل ليرضى الله تبارك ليرضي الله تبارك وتعالى. فكان العمل للدين وللدنيا من الواجبات، فالإنسان له الحرية يفعل ما يشاء في حدود الشريعة الجميلة، وفي ذلك يجد العامل مصلحته وفي التعدي يجد الضرر. الإبداع ليس حراما، بل هذا مما حث عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، لكن ما يحدث من بني قومنا ليس إبداعا. لم نحرم أن يأتي لنا آت من الغرب بما تقدم فيه، ولكن نحرم أن يذهب إلى هناك ويأتي بما تخلفوا فيه ويترك ما تقدموا فيه. يعجبني في السلفية الحفاظ على الهوية والتمسك بها، الحفاظ على الهوية والتمسك بها. من أعظم ما بهرني وشدني هو دعوة هذا المنهج إلى التمسك بالهوية والمحافظة عليها، محافظة على اللغة والشكل والعادات والتقاليد، عدم التبعية والإمعة، وإنما التميز والتقدم والرقي بالدين. حافظوا على الأخلاق ودافعوا عن هويتهم الدينية. حافظوا على هويتهم الدينية كان عمر يضرب أهل الكتاب الذين يتشبهون بالمسلمين في الأزياء. يعجبني في السلفية الاهتمام بالمرأة والطفل. قد يتعجب الكثير عند وقوع عينه على أو سماع هذا الكلام، وهذا غير مستغرب، لأن ما بذله أعداء الدين وأعداء الله لأجل تشويه الحقائق وقلب الموازين كان ليفعل هذا عند بعض الناس. ولكن هذه فرية عظمى، وما أريد بها ما أريد بها إلا ضياع الأمة ووقوعها ووقوعها في المهلكات. إنني أزعم وأحلف بالله مؤكدا زعمي أنه ليس ثمة منهج حفظ للمرأة مكانتها ومملكتها سوى هذا المنهج المبارك. إنه عامل المرأة كامرأة وطالبها بدورها الذي عظمه ورفع شأنه. والله إني في غاية الخجل أن أختصر التكريم الموجود في المنهج السلفي في هذه الكلمات التي سمعتموها. أنا لولا خشية الإطالة والله لسمعتم العجب العجاب في هذا الجانب وكيف اهتم هذا المنهج بالمرأة. وأما الطفل فكانت معه وقفات ووقفات لأهمية هذا الركن من أركان الأمة. لذلك انظروا إلى الأطفال الذين نشأوا على هذا المنهج وإلى غيرهم، تجدون فرقا شاسعا وبونا واسعا بين نشأة هذا ونشأة ذاك. نعم، لقد اهتم هذا المنهج بكل جوانب الحياة وبكل أطراف جناح الحياة التي بها يعيش الإنسان. أعجبني السلفية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على هذا المنهج الحق، إنه ولذلك القدر عليه.